الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الجلسة ندخل إن شاء الله تعالى في عرض الدراسة، وبالنسبة لعرض الدراسة سأختصرها أو سأركز الحديث في طريقتين لعرض الدراسة. وقبل أن نبدأ بهما، بس كلمة حول التنظيم الجديد، حول التنظيم الجديد للعلم بصفة عامة، ودراسة الحديث أو دراسة الحديث بصفة خاصة. طبعا مرة أكثر من مرة أن لكل زمن أدواته، ومن أدوات زماننا كثرة التنظيم وكثرة العناوين والاجتهاد في إيضاح الكلام المعروض، ودخل أيضا موضوع التوثيق والعزو وما إلى ذلك. لكن في بعض الأحيين، كثرة التنظيم وكثرة العناوين تقلق، تمزق الكلام، ولهذا السبب يجتهد بعض محققي الكتب، بعض الباحثين إذا كان يحقق مخطوطا أن يضع له عناوين، يجتهد في وضع عناوين جانبية للكلام، وربما اجتهد بعضهم فوضع العناوين هذه داخل كلام المؤلف، وهذا الاجتهاد خطير جدا. هذا الاجتهاد في وضع عناوين جانبية للكتاب، خصوصا كتب الغير. أما إذا كان الإنسان يؤلف لنفسه فالخطب سهل، ومن هذه العناوين يعني نكتشف شخصية المؤلف ونحاسبه على كل كلمة يضعها في العنوان، هل هي مناسبة أو غير مناسبة، هل العنوان طويل ركيك. إن العناوين أصبحت الآن جزء من المؤلف، وهذا جانب ليس الحديث عن مثلا الجانب الحديث عن الاجتهاد في وضع عناوين للكتب، للمخطوطات، وهذا خطير جدا إذا لم يتقنه المحقق أفسد الكتاب ومزق كلام المؤلف ووضع عنوانا في كتب موجودة الآن. يضع المحقق عنوانا أو فصلا أو بابا ويقول ليس هذا في المخطوط، والكلام مفصول الآن، كل شيء بحسابه، كلام انفصل فلم يعد مفهوما. أو يضع العنوان والعنوان غير مناسب، ليس هذا مراد المؤلف، لا العنوان لا يعبر عما تحته. ومثل هذا نقول في الترقيم، الترقيم أحيانا يفسد سياق المؤلف، مرة هذا أكثر من مرة ينبه عليه. الحديث هنا بمناسبة كثرة العناوين أو الاجتهاد في وضع عناوين للحكم أو لدراسة الحديث. كثرة العناوين، ما زلنا نضع عناوين أو نحاول زيادة التفصيل إلى أن وصلنا إلى الخطأ. ما هو الخطأ الذي الآن يعني من كثرة العناوين؟ أن يضع الباحث، وهذا يعني بعض الأقسام العلمية تلزم به أو بعض المشرفين، يكون عنده عند الطالب الطالبة عدد من العناوين: النص، التخريج، دراسة الإسناد الذي هو ترجمة الرواة، ثم دراسة الحديث، ثم الحكم على الحديث، دراسة الحديث ثم الحكم على الحديث. الذي جد في السنوات الأخيرة إيجاد عنوان سادس، وهو الحكم على الإسناد أو دراسة الحكم على الإسناد، ثم ويتضمن هذا الحكم على الإسناد لوحده الذي هو الإسناد المثبت، ليست دراسته وإنما الحكم عليه بأن يقال إسناده صحيح إسناده حسن. ثم عنوان ثاني الحكم على الحديث، ويتضمن هذا مقارنة الإسناد بالأسانيد الجديدة وبالشواهد، وبعضهم يضع مقارنة الإسناد بالأسانيد الجديدة مع الحكم على الإسناد، يختلفون في هذا. لكن الشاهد أن هذا مثل هذه العناوين، كثرة العناوين مزقت الكلام على أو مزقت الحكم على الحديث. المقصود من الإسناد الذي أثبت هو ليس المقصود الحكم عليه، هذه هي النقطة المشكلة التي ابتدأت المشاكل في السنة النبوية في العصور المتأخرة من هذه النقطة، الحكم على الإسناد الذي أمامنا، أو يعني الاتجاه إلى الحكم عليه. ابتدأ هذا من عصور يعني ليس عصرنا الآن الحاضر، وإنما من قبل ذلك، من قبل الجماعة من الأئمة قاموا ب يعني دراسة أحاديث كثيرة جدا، مثل البوصيري، مثل الهيثمي، مثل إسناده كذا إسناده كذا، بغض النظر عن الأسانيد الأخرى. لما يعني وهذا أيضا وقع عندنا، فيقال قيل للطلاب في السابق احكم فقط على إسناد المؤلف، فصححت أحاديث كثيرة جدا، وهكذا في الحواشي الحكم على إسناد المؤلف بغض النظر عن مقارنته بالطرق الأخرى، فصححت وحسنت أحاديث كثيرة جدا بهذه الطريقة، وصار المحقق الكتب أو أيضا كذلك أصحاب الرسائل أن يقول عندي مثلا أو في الكتاب 500 حديث صحيح و300 حديث حسن وكذا وكذا، بناء على هذه الطريقة التي هي الحكم على الإسناد. الحمد لله يعني الآن انتشرت فكرة أنه لا بد من المقارنة، أنه لا بد، لا يكفي الحكم على الإسناد. طبعا هذا نعتبره تطور جيد أو تقدم جيد في دراسة الأحاديث والحكم على الحديث، أن يقارن الإسناد الذي بني عليه التخريج بالطرق الأخرى، لأن الإسناد الأصل الذي نسميه الإسناد الأصل أو الإسناد المثبت هذا فقط ما يمكن أن نقول إنه عقدة التخريج ودراسة الأسانيد، بمعنى أنه يدور عليه الكلام، لكن المقصود به التنظيم فقط. إذا لم يكن هذا المقصود خلاص انتهى الباحث، إذا لم يكن المقصود يضع الباحث في ذهنه، تضع الباحثة في ذهنها أن الإسناد المثبت قصد به التنظيم، بمعنى أننا نخرج عليه ونخرج على متنه، وبعد ذلك في الدراسة قد نرتبط به أيضا، نستمر في الارتباط به، لكن لا ميزة له أبدا، هو ليس له ميزة علمية أبدا، بمعنى أنني مثلا أنا قد أثبت الحديث من الترمذي لسبب من الأسباب، باحث ثاني وأخرج أخرج أخرج من البخاري ومسلم من أبي داود وكذا، باحث ثاني سيثبته من أبي داود، وباحث ثالث سيثبته من الطحاوي، ورابع سيثبته من البزار، وهو حديث واحد. فإذا تسمية الحديث أو الإسناد الأصل هو لأنني اخترته وأثبته فقط. من زيادة المبالغة التي ذكرتها هو أننا نخصصه بعنوان للحكم عليه، ثم بعضهم يزيد على هذا بأن يقدم الحكم هذا على التخريج، فيكون عنده الحكم على الإسناد، التخريج، الحكم على الحديث، والحكم على الإسناد أيضا يكون بالنص، يقال إسناده حسن إسناده صحيح. فإذا انضم إلى ذلك أيضا ضعف الاستدراك، بمعنى أن كثير من هذه أتركها النقطة، هذه علمية، لكن أنا أقصد التنظيم، كيف أثر على يعني الحكم على الحديث من جهة تمزيق المعلومات، من جهة تمزيق المعلومات. إذن الأفضل أن نقلل من العناوين ما أمكن، نضع النص المثبت، التخريج، دراسة الإسناد التي هي تراجم الرواة خارج الموضوع، هي خارج الموضوع حقيقة، وضعتها الأقسام العلمية لتدريب الطلاب وتدريب الطالبات على صياغة التراجم وعلى جمع أقوال النقاد وصف أقوال النقاد والنظر في اختلافهم واتفاقهم والوصول إلى حكم في الراوي، لكنها هي حقيقة يعني خارج الموضوع، بمعنى أنني في الدراسة سأتعرض للرواة وربما لرواة أكثر بكثير من الذين درستهم. فإذا هذه حتى أن بعض الأقسام العلمية الآن، يعني بعض الأساتذة في الأقسام العلمية يجتهدون أن تلغى هذه الفقرة التي هي دراسة الرواة، وخاصة في الدكتوراه لا قيمة لها في الحقيقة، قيمة كبيرة يعني، هي قصد بها في الأصل التدريب، تدريب الطلاب، تدريب الطالبات على صياغة التراجم وكيف تكتب الترجمة وكيف يكتب الحكم وكيف تنقل أقوال النقاد والتعرف على كتب الجرح والتعديل القديمة والمتقدمة التي هي الأصول والكتب الناقلة عنها والكتب المختصرة، يعني يتم التعرف على هذا بصياغة التراجم، بصياغة تراجم الإسناد. لكنها حقيقة بالنسبة للحكم على الحديث أحيانا لا تشكل إلا جزءا بسيطا، فلذلك العناوين مثلا نضع عنوان لتخريج الحديث وعنوان مثلا لتراجم الرواة وعنوان للحكم على الحديث، فقط هذه ثلاثة عناوين، أو لدراسة الحديث نقول دراسة الحديث أو الحكم على الحديث، هذه نقطة. وأعيد ما ذكرته أن التنظيم، كثرة التنظيم في الوقت الحاضر يعني لها إيجابيات، لكن إذا بولغ فيها صار لها سلبيات، صار لها سلبيات، ويعني يتبين هذا في تحقيق المخطوطات، في مثل ما ذكرت في أشياء كثرة الترقيم أيضا كذلك، فقرات تفقير يسمونها التفقير الآن، تفقير هو لا بأس به في تقريب المعلومات، ولكن له إيجابيات له سلبيات إذا بولغ فيه. فالآن كثرة العناوين في الحكم على الحديث أو في دراسة الحديث بصفة عامة وتخريجه في رأيي أنها يعني مربكة، والطريقة الجديدة التي أضيفت الآن أو العنوان الجديد الذي أضيف الذي هو الحكم على الإسناد ثم الحكم على الحديث، يعني نأمل من الأساتذة الفضلاء أن يعني تعتبر تجربة هذه، لكنها تجربة يعني غير موفقة في رأيي. لا بأس أن نتركها، وكثير من التجارب تنتهي ويعني تحدد بزمن. وأعيد السبب أنه سبب علمي ليس فقط تنظيمي، سبب علمي هو الذي يؤدي في أذهان الباحثين، وهذا هو الذي أتعبنا كثيرا وأتعب الدراسات الحديثية، الذي هو التركيز على إسناد ما، وهذا التفصيل حكم على الإسناد ثم حكم على الحديث، حكم على الإسناد لوحده بعنوان ثم حكم على الحديث، هذا يؤصل هذه القضية، يزيدها، يصب الزيت على النار كما يقال، فيؤصل هذه القضية التي كانت في الأصل مؤصلة، مع الأسف كانت مؤصلة، وهي الدراسات أو الحكم على الأسانيد المفردة. الحكم على الأسانيد المفردة، لو نقول مثلا يمكن 90% من أحكام الباحثين والباحثات الآن في العصر الحاضر هي على الأسانيد المفردة، وهي خطأ ناقصة. فإذا تقسيم الحكم أو تقسيم توزيع الحكم إلى حكم على الإسناد وحكم على الحديث، هذا يؤصل هذه القضية التي هي في الأصل خطأ أيضا. فالإسناد الذي أمامي، سواء كنت أحقق مخطوط أو كنت أدرس أحاديث، وضع هو في الأصل بني عليه التخريج إسنادا ومتنا، بني عليه التخريج من أجل المتابعات، من أجل البيانات إذا فيها مغايرة لما في الأصل، الحديث بنحوه مختصرا، هكذا كان الأئمة يفعلون. لا، ثم قد تبنى عليه الدراسة أيضا ولا بأس، تبنى تنظيما فقط، تبنى عليه تنظيما فقط يعني تسهيل أن يتابع القارئ ما يكتبه الباحث أو الباحثة، للتسهيل، للتنظيم فقط، للتنظيم فقط. لكن لابد في النهاية من الوفاء بالنظر العام للطرق. وهذا هو الذي قلت إنه الحمد لله الآن بدأ الوعي ينتشر، وبدأ يظهر للباحثين والباحثات ما الخلل الذي وقع في الدراسات في الفترة الماضية. لماذا صحح عندنا أحاديث كثيرة جدا جدا جدا وحسنت، أحاديث حكم عليها بالحسن، أحاديث كثيرة جدا جدا هي عند الأولين مناكير ضعيفة واهية موضوعة أحيانا. السبب هو هذا، يعني طبعا هناك أسباب بلا إشكال ثانية، منها ضعف النظر في الاتصال، منها ضعف النظر في التدليس، منها ضعف يعني، لكن السبب الرئيس هو الحكم على الإسناد المفرد وعدم النظر عدم النظر العام للطرق. فإذا النظر للطرق يحتاج إلى تنظيم، بعض هذا التنظيم هو الذي ذكرته فيه شيء من الخلل، الذي هو وضع عنوان لهذا الشيء لوحده، الذي هو الحكم على الإسناد ثم الحكم على الحديث. من الخلل كذلك أيضا، وهو موضوعنا هنا في هذه الجلسة، الذي هو العرض، حسن العرض لما سأذكره أو لما سيذكره الباحث وتذكره الباحثة من علاقة الحديث أو الإسناد المدروس أو الإسناد المثبت بالطرق الأخرى. هذا هو موضوعنا، موضوع عرض الدراسة. النقطة الثانية عندنا اليوم هي كيف أبدأ الدراسة. إذا وضعت عنوان دراسة الحديث أو الحكم على الحديث، هناك طريقتان. الطريقة تستمر الباحثة في التعلق بإسناد المثبت، فيتم النص في الديباجة لما أكتب الحكم على الحديث أو أكتب دراسة الحديث في الديباجة أرتبط بالإسناد المثبت فأنص عليه، أقول أو تقول الباحثة أو يقول الباحث إسناد فلان، إسناد أبي داود حكمه كذا، فيه كذا وكذا، إسناد النسائي فيه كذا وكذا، إسناد الطحاوي فيه كذا وكذا. إذن هذه طريقة مشهورة وعليها كثير من الباحثين. ثم إذا بين الباحث وبينت الباحثة ما الذي في إسناد الطحاوي، ما الذي في إسناد أبي داود، ما الذي في إسناد النسائي، بعدها بسطر أو بسطرين حسب حاجة إسناد المؤلف، هناك ديباجة ثانية للدخول في الطرق الثانية تختلف باختلاف حال الإسناد الذي بدأت بالحكم عليه أو بدأت الباحثة بالحكم عليه أو بدأ الباحث بالحكم عليه. والنقطة الثانية هذه هي النظر للإسناد، إسناد المؤلف مجموعا مع الطرق الثانية التي تقدمت في التخريج، لأن الغرض من التخريج، هنا جاء الغرض من التخريج. إذا لم أضم النقطة الثانية هذه خلاص لا ليس هناك فائدة من التخريج أبدا. إذا لم أنظر للطرق الثانية انتهت فائدة التخريج، لأننا مفترض أن نحكم على إسناد المؤلف بدون تخريج، ليس هناك فائدة مطلقا من التخريج إلا اللهم أن الحديث عند فلان وفلان وفلان بس فقط. لكن فائدة علمية لا تظهر إلا بأن يبين الباحث وتبين الباحثة أثر الطرق التي جمعت ولخصت في التخريج وما فيها من البيانات على الإسناد المدروس ثم بالتالي على الحديث كله. فيه فقرة ثالثة التي هي الطرق الأخرى للحديث التي لا تمر بإسناد المؤلف، لا تمر بإسناد المؤلف مطلقا، لا تلتقي به إلا في الصحابي. فإذا فرغ الباحث وفرغت الباحثة من بيان علاقة الطرق التي تمر أو تلتقي بإسناد المؤلف في أي طبقة، هناك فقرة ثالثة التي هي الطرق الأخرى للحديث، فتقول الباحثة أو يقول الباحث وللحديث طرق أخرى، واحد طريق فلان، ثم نفس الدراسة تتم كما تمت في الإسناد الأول، كما تمت في الإسناد الأول، ثم الطريق الثاني ثم الثالث ثم الرابع إلى أن تنتهي طرق الحديث. ثم في النهاية يكون هناك خلاصة للطرق المجموعة هذه، ما الذي يصح منها عن الصحابي وما درجته، ويعني أسلم هذه الطرق، خلاصة تبين حال الطرق السابقة. قد تكون مثلا تبين من دراسة هذه الطرق أن الحديث لا يصح مطلقا، أن أحسن طرقه هو طريق فلان، قد يكون الذي عند المؤلف وقد الذي أثبتته الباحثة وأثبته الباحث، وقد يكون من خارجها. إذن هذه أربع فقرات يتسلسل منها أو يتكون منها تتكون منها دراسة الحديث أو الحكم على الحديث. أعيدها الآن، وكلها هذه الأربع الفقرات تتبع طريقة الارتباط بإسناد المؤلف. الطريقة الثانية التي هي الانفصال عن طريق المؤلف شبيهة بها، ليست بعيدة عنها، لكن نبقى الآن في الطريقة الأولى، الارتباط بإسناد المؤلف. ديباجة قصيرة تبين هذه، أولا ديباجة قصيرة تبين حال إسناد المؤلف، يتبع هذا فقرة ثانية ربط الطرق الثانية بإسناد المؤلف بديباجة ثانية حسب حال إسناد المؤلف وما في الطرق الأخرى. إذن الديباجة الثانية هذه لا حدود لها، لا يمكن أن يقال كذا ويقال كذا، هذا لا يمكن، وإنما هي مرتبطة بحال الطرق الأخرى وبعلاقتها بإسناد المؤلف، تضعيفا أو تصحيحا، تقوية أو تعليلا. النقطة الثالثة الطرق الأخرى للحديث، وأعني بالطرق الأخرى إذا كان للحديث طرق أخرى تصل بالصحابي، فأقول وللحديث، أو تقول الباحث وتقول الباحث وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة. الطريق الأول طريق أبي صالح عن أبي هريرة، لنفرض أن الإسناد الأول الأعرج عن أبي هريرة، وهذا يرويه فلان وفلان أو فلان كذا كذا عن فلان عن أبي صالح، ثم تتم دراسته. هذه الدراسة بنفس الدراسة السابقة، نفس الأدوات، بس فقط الذي ميز الإسناد الأول الذي عند المؤلف هو أنني بنيت عليه التخريج، وأيضا إذا كنت مطالبا بتراجم الرواة هو الذي ترجمت لرواته، وهو الذي أستفتحه في الديباجة فقط، هو تنظيم. إذن الطريق الثاني محتاج للحكم، محتاج للدراسة، ثم الثالث محتاج كذلك. الطريق الثاني مثلا طريق عطاء عن أبي هريرة، الطريق الرابع طريق فلان عن أبي هريرة، سعيد المسيب عن أبي هريرة، الطريق الرابع طريق أبي سلمة عن أبي هريرة. ثم تتم دراسة هذه الطرق بنفس الطريقة، بنفس الأدوات، بنفس القواعد. بمعنى إن كان الطريق الثاني مثلا فيه تفرد فلان، فيه ضعف فلان، أو مثلا ظاهره الاتصال وثقة الرواة، إذا كان فيه اختلاف، كل هذا يعالج، كل هذا يعالج بنفس الأدوات، بنفس القواعد. إذا فيه اختلاف، إذا فيه تفرد، إذا فيه نكارة، إذا فيه زيادة مثلا ألفاظ، إذا كل ما تقدم من خطوات دراسة الإسناد الأول ستتم في الثاني، ستتم في الثالث، ستتم في الرابع، ستتم مهما كثرت الطرق. في فقرة رابعة التي هي إذا كان الحديث له طرق، أو حتى لو لم يكن له طرق، خلاصة إذا كان الحديث فيه اختلاف ودرست اختلافه وتبين أنه موقوف، خلاصة هذا الحديث أو خلاصة الحكم على طرق الحديث المتوفرة 1 2 3 4. إذن هذه 4 فقرات في الطريقة الأولى التي هي الارتباط، يبقى الباحث وتبقى الباحثة بالارتباط بإسناد المؤلف. وحتى في الخلاصة قد يزيد الباحث الارتباط، قد يقول مثلا إسناد المؤلف فيه كذا، فيه انقطاع، والطرق الثانية كلها واهية، حتى في الخلاصة بأن يبقى مع إسناد المؤلف. فإذا إسناد المؤلف الآن وضع من أجل ربط ذهن القارئ، ولكن الحكم وأدوات الحكم وقواعد الحكم لا ارتباط لها بالمؤلف، بإسناد المؤلف. لا بد أن ننطلق من هذه العقلية، من هذا الفكر، من هذا النظر. وفي الفقرة الثالثة، في الفقرة الثالثة التي هي الطرق الأخرى، لا بد أيضا أن أنظر أن لا تكون متفرعة من الطريق الأول. إن كانت متفرعة من الطريق الأول ستتم دراستها في الطريق الأول، هذا يعني بس أنبه عليه تنبيها، وإلا هو يعني أمر أساسي تابع للأول، هو أصله. لا آتي مثلا الآن أعيد الخطوات 4: الحكم على إسناد المؤلف، الفقرة الثانية ربط الطرق الأخرى بإسناد المؤلف وبيان أثرها عليه، إما تقوية وإما تعليلا. الخطوة الثالثة أو الفقرة الثالثة إذا كان للحديث طرق أخرى تدرس واحدا واحدا بنفس الأدوات، بنفس القواعد. الفقرة الرابعة الخلاصة، لكن الذي يقصده الآن هو أن الفقرة الثالثة التي هي الطرق الأخرى إذا كان فيها شيء تابع متفرع من إسناد المؤلف أو من متابعاته فدراسته تكون في الفقرة الثانية، لا تكون في الفقرة الثالثة. معنى هذا الكلام أن هناك طرق أخرى صورية لكنها متفرعة من الطريق الذي هو الأساس، وهكذا في الطرق الثانية أيضا. إذا وصلت إلى الطرق الثانية إذا كان بعضها متفرع من مدار لابد أن أجمعها. أقول الطريق الأول، الطريق مثلا إذا قلت وللحديث طرق أخرى، الطريق الأول والثاني طريق ثابت وحميد عن أنس، لأن مدارهما على مثلا فلان حماد بن سلمة. إذن التنظيم هذا لابد أن يكون غير مؤثر على قواعد العلم. الآن سأعرض بعض الأحاديث، وقبل أن أعرضها، قبل أن أعرضها، فيه بالنسبة للدباجة يختلف الباحثون في الدباجة الأولى التي أفتتح بها الدراسة وأربطها بإسناد المؤلف، يختلف الباحثون والموجهون والأساتذة والمشرفون في صيغة هذه الديباجة. من الباحثين ومن المشرفين والموجهين من ينص على الحكم النهائي، يعني الحكم على الإسناد، يعني يقول إسناد المؤلف صحيح، إسناد المؤلف حسن، فيه فلان وكذا وكذا، ومن الباحثين أو من الموجهين من يرى أن الحكم على إسناد المؤلف يكون وصفي، بمعنى أنني أقول إسناد المؤلف أو إسناد أبي داود أو إسناد النسائي رواته ثقات وهو متصل، رواته ثقات إلا فلان وفيه انقطاع كذا مثلا كذا، بمعنى أنني أحكم على إسناد المؤلف بحكم يكون وصفي وليس الحكم الجازم، بمعنى أنني أذكر أنه توافر فيه أو توفر فيه شروط الحديث، مثلا عدالة الرواة وضبطهم واتصال الإسناد وهكذا. وكلا الطريقتين متبعة بشرط أن يكون هذا أيضا داخل في التنظيم وليس في الحكم، بمعنى أنني إذا قلت إسناده صحيح أو قلت إسناده حسن أن يكون هذا حكم مبدئي، إذا تخلف إذا بناء على الطرق الأخرى سأنقضه، فأقول مثلا إسناده صحيح لكنه معلول لكن اختلف فيه على فلان، إذا عبارة إسناده صحيح الآن كأنها أقول إسناده ظاهره الصحة أو ظاهره الحسن، يغتفر هذا إذا كان الباحث والباحثة تواصل العمل تنظر في الطرق الأخرى وتنقض هذا الحكم أو الذي ظاهره الصحة إذا تبين من الطرق الأخرى أنه معلول أو أن فيه غلط أو فيه كذا وكذا. الآن الاتجاه إلى عدم الحكم على الإسناد لكثرة نقضه. الأقسام العلمية تنبهت إلى أنه لا يصح الحكم على الإسناد المفرد، إذن غالبا أو كثير من الأحايين تتغير النتيجة بعد الفقرة الثانية، فإذا يقولون لا يتناقض كلامنا، نقول إسناد فلان فيه فلان وفيه كذا وهذا لا يضر، إسناد فلان رواته ثقات وهو متصل لكن وقع فيه كذا وكذا لأنني لم أعطه حكما. بكل الأحوال إذا الباحث أو الباحثة التزم الحكم فالأفضل أن يكون الالتزام بعبارة لم تنتقض، بأن أقول إسناده ضعيف وهذه العبارة لأن فيه كذا وكذا وكذا، وهذه العبارة لن تنتقض، لن أقول إسناده ضعيف لأن كذا وكذا لكنه توبع، لأنه إذا كان قد توبع مثلا فيه فلان سيء الحفظ لكنه قد توبع فهذا مما حفظه، ومثله إذا قلنا إسناده صحيح لكن وقع فيه غلط لأنه لما وقع الغلط من الراوي الثقة هو في هذا الحديث لا يصح. إذن بالنسبة للديباجة أعيد تلخيص ما تقدم، بالنسبة للديباجة على إسناد المؤلف هناك طريقتان، الطريقة الحكم الجازم بأن أقول إسناده صحيح إسناده حسن، وهذه يعني لا إشكال فيها أو يعني ليس فيها إشكال كبير إذا كان الباحث والباحثة سينظر في الطرق الأخرى وينقض هذا الحكم إذا تبين لهم نقض. نقول بالنسبة لهذه الطريقة الأولى أن لا يكون الحكم جازم إذا كان سيتغير إما بتعليل أو بتصحيح. بعض المؤلفين ينوع في شيوخه مثل ما نراه في مسند الإمام أحمد، فإذا أنا وضعت من إسناد من كتاب الإمام أحمد ومسند الإمام أحمد حديثا بإسنادي وشيخ أحمد مثلا فيه ضعف أو أحيانا ضعيف، فسأقول إسناده ضعيف لكن توبع من فلان وفلان، إذن هذا مما ضبطه هذا الضعيف، لأنه ليس من شرط الضعيف أن تكون كل أحاديثه غلط، لأنه إذا كان الغالب عليه الغلط صار متروك الحديث. الصدوق الذي سيء الحفظ قد يضبط بعض حديثه، ومثله في التعليل، مثله لو مثلا الإسناد رواته ثقات وهو متصل وحكمت عليه بالصحة ولكن الطرق الأخرى ستنقضه لا يحسن أن أقول إسناده صحيح. أما إذا كان الحكم سيبقى فهنا نقول لا فرق بين الطريقتين، إذا كان الحكم سيبقى، إذا كان قولي إسناده صحيح لن يكون له علة ولن يتأثر، بالعكس ستكون له متابعات وإلى آخره. إذا كان إسناده ضعيف أيضا لن يتغير، فسيبقى على ضعفه أو ربما يزيد ضعفه. أما إذا كان سيتغير الضعف سيرتقي أو يكون هذا الضعيف قد توبع. الطريقة الثانية هي عدم الحكم الجازم، بأن أقول إسناده متصل ورواته ثقات سوى فلان ولا كذا وكذا، وهذا أفعله هيثمي في مثلا في مجمع الزوائد. أحيانا حكم عليها بالحسنى الصح، لكن في الغالب رواته رواته الصحيح، رجاله رجال الصحيح، رواته ثقات وهكذا، رواته موثقون. فإذا هناك طريقتان للديباجة، بس هذه خلاصة الموضوع. الآن سأعرض بعض النماذج، ومنها يعني على طريقة الارتباط بإسناد المؤلف، وجل ما سأعرضه هو يعني بعدم الحكم الجازم. ولكن دعونا ننظر الآن، عندنا هذا الحديث، ننظر الآن في إسناده وفي تخريجه وفي الحكم عليه. أبو داود يقول حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، حدثني علي بن الحسين، حدثني أبي، حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت بريدة يقول بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي جاء رجل ومعه حمار فقال يا رسول الله اركب، وتأخر الرجل، يعني وهو يقول له اركب تأخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنت حق صدر دابتك مني إلا أن تجعله لي، قال فإني قد جعلته لك فركب. ترجم الباحث لرواته. ننظر في التخريج. الطبقة الأولى خرجه عن من طريق اثنين يرويانه عن علي بن الحسين، هذان الراويان الحسين بن حريث وعبد الرحمن بن بشر متابعان لشيخ أبي داود وهو أصلا ثقة، هذا في الطبقة الأولى. إذن هذان متابعان لأحمد بن محمد يرويانه عن علي بن الحسين. في الطبقة الثانية، هذه فائدة التخريج، هذه فائدة التخريج أن نعرف كم راوي في هذه الطبقة وكيف روايتهم. تظهر فائدة التخريج الآن لما بدأت الدراسة. علي بن الحسين ولد الحسين بن واقد اللي هو هذا، توبع أيضا من زيد بن الحباب ومن علي بن الحسن بن شقيق، كلاهما زيد وعلي يرويانها عن الحسين بن واقد. إذن هذا علي بن الحسين قد توبع عن والده. ننظر في درجاته، أحمد بن محمد بن ثابت توبع لكن درجته ما هي؟ ثقة. علي بن الحسين توبع ودرجته صدوق يعني احتاج الآن إلى المتابعة. ننظر الآن في المتابعة الثالثة، في المتابع للحسن للحسين بن واقد اللي هو حبيب بن الشهيد عن عبد الله بن بريدة. إذن الآن متابع هذا اللي هو الحسين، هذه هي المتابعة الثالثة في الإسناد، متابع الآن الحسين، لكن متابع مخالف. هو عند ابن أبي شيبة وعند البيهقي عن عبد الله بن بريدة مرسلا ليس فيه والده بريدة. ننظر الآن الحسين هذا المتابع المخالف، ننظر في درجته الآن، ثقة له أوهام، ثقة له أوهام. ننظر الآن في دباجة الباحث، الحكم عليه هكذا بعنوان واحد، ليس هناك حكم لإسناد أبي داود لوحده. إسناد أبي داود متصل ورجاله ثقات سوى علي بن الحسين فهو صدوق يهم كما في الترجمة، لكنه توبع كما سبق في التخريج. طبعا كما في الترجمة كما في التخريج هذه عبارات يستخدمها الباحث للتذكير بما تقدم، ولو لم يذكرها لا يعني أصلا القارئ تواصل معه في القراءة، لكن للتذكير بعض الباحثين للتذكير يعيدها. إذن الآن هذا وصف لإسناد أبي داود، لم يقل الباحث إسناد أبي داود حسن ولا صحيح. لو نظرنا إلى إسناد أبي داود كاملا بدون التخريج كان ممكن يقول الباحث إسناده حسن أو إسناده حسن في المتابعات أو عبارة تفيد بالحكم على الحديث باعتبار فيه فلان اللي هو علي بن الحسين صدوق يهم، لكن الباحث اختار ألا يحكم على الإسناد لأنه سينقض هذا الحكم، وليس لأنه سينقض هذا الحكم لأنه اتبع هذه الطريقة. يعني لا، الباحث هنا لم يلتزم أو يقول إذا كان لا ينتقل سأحكم بالصحة، لكن هو اختار هذه الدباجة ولأنها تمشي مع كل شيء سواء انتقض أو لم ينتقض. الفرق بين الدباجتين هو أنه سيحكم على إسناد أبي داود لوحده ليس وصفي، الطريقة الأولى ليست وصفية، سيقول إسناد أبي داود حسن فيه فلان كذا وكذا، والطريقة الثانية هي الطريقة الوصفية التي هي يقول إسناد أبي داود متصل ورجاله ثقات سوى علي بن الحسين. إذن هما ديباجتان أو طريقتان في الديباجة المدخل، كلاهما تعتمد على ربط الحكم بإسناد المؤلف. نحن نقول مضى معنا كثيرا أن الربط بإسناد المؤلف أو بالإسناد المثبت لا بأس به من أجل تنظيم المعلومات، من أجل تنظيم المعلومات كما بنينا عليه التخريج نبني عليه الدراسة. نأتي إلى المتابعة الثالثة، والحسين بن واقد تكل ما فيه اللي هو ليس هذا والد هذا، ولهذا قال ابن حجر مثلا ثقة ربما وهم، أو هذا الحكم ثقة له أوهام. نعم هذا هو لا. والحسين بن واقد تكلم فيه كما سبق في الترجمة. الآن جاءت المتابعة الثالثة ليبين الباحث أثرها على إسناد أبي داود، لأن الحسين هذا قد توبع، تابعه حبيب ابن الشهيد، وتابع الحسين بن واقد لكنه خالفه في الإرسال. إذن الآن الكلام الآتي سيتكلم على الاختلاف، ومدار الحديث حدد مدار الحديث هو عبد الله بن بريدة، والمختلفان هما الحسين بن واقد وحبيب بن الشهيد. إذن هذا الكلام الآن لا يعارض الديباجة الابتدائية هذه، وأسلم هذه الديباجة تصلح لكل حديث، تصلح لكل حديث، لأن الدباجة الجازمة مشكلتها النقض، والنقض ليس في التعليل فقط وإنما في التصحيح أيضا، وإنما في التصحيح أيضا. قد أقول إسناده ضعيف من أجل فلان، الآن مثلا هنا لو قال إسناد أبي داود متصل ورجاله ثقات، لو قال إسناده حسن من أجل علي بن الحسين أو قابل للتحسين، لكنه توبع، إذن لا أثر لدرجة علي بن الحسين. الآن عرفنا أنه ضبط، سينتقض الحكم، الإسناد كله مجموعا مع رواية علي بن الحسين مع اللذين تابعا هذا زيد بن الحباب وعلي بن الحسن ابن شقيق، تابع علي بن الحسين علي بن الحسين وهو صدوق يهم، فإذا سيتغير الحكم إذا كان جازما، سيتغير إلى الأعلى. ثم في المتابعة التي فوقها سيتغير إلى الأدنى، لأن الباحث عقد اختلافا على عبد الله بن بريدة، والحسين بن واقد هذا ثقة ربما وهم أو ثقة له أوهام. فلو حكم الباحث ابتداء على أن الحديث أو الإسناد حسن سينقضه في هذه الطبقة، سينقضه في الطبقة التي قبلها إلى الأعلى، وسينقضه في الطبقة الثانية إلى الأدنى. إذن الآن الباحث وصل في النهاية لما درس الاختلاف، طبعا عرض الاختلاف الآن ليس موضوعنا، ليس موضوعنا عرض الاختلاف، هو عرضه بطريقة يعني جيدة، لكن هنا لو نلاحظ بس نمر عليها وليست موضوعنا بس عاجلة. هو في رواية ابن أبي شيبة والبيهقي مرسلا، لكن في رواية الطبراني موصولا اللي هو حبيب ابن الشهيد. ماذا فعل الباحث؟ عالج. إذن نقول الآن في اختلاف ليس على عبد الله بن بريدة فقط، في اختلاف نازل على حبيب بن الشهيد، هذا يسمى اختلاف نازل. الباحث عالجه أثناء الاختلاف العالي بسرعة هكذا، وحبيب بن الشهيد هذا الموصول في رواية عبد ربه عبد ربه، وعنه إسماعيل بن عمرو وهو ضعيف. إذن وصل عن حبيب بن الشهيد ضعيف هنا، وهذا يرويه عنه حبيب بن الشهيد في رواية معاذ بن معاذ وهو ثقة متقن. إذن تلخص الاختلاف على عبد الله بن بريدة بين هذا الذي هو هذا المرسل حبيب بن الشهيد، تلخص أو يعني خلصنا إلى أن روايته مرسلة لأنها هي التي من رواية معاذ بن معاذ عنه، سنقارنها برواية الموصولة الذي هو هذا. لكن كأن الباحث الآن كأن الباحث انتقل ذهنه فكتب علي بن الحسين، وإلا هو الذي يرويه عنه الحسين بن واقد والده. يعني هذه من شرود الذهن، من شرود الذهن، لكن هذا هو ليس هو المهم. ما يعني أخطاء الباحثين ويعني شرود الذهن وفقدان التركيز ليس هو موضوعنا الآن، موضوعنا العرض. الآن الباحث شوي فقد التركيز لأن الاختلاف بين الحسين بن واقد وبين حبيب ابن الشهيد. يعني هو أخبرنا هنا الآن بأن علي بن الحسين هذا ليس هو الذي يروي عن عبد الله بن بريدة، وأنه قد توبع، هو يروي عن والده الحسين. إذن الحسين، وهنا واضح الحسين خالفه حبيب بن الشهيد، فالوجهان مبنيان على الحسين وعلى حبيب وليس على علي ابن الحسين. نقول هذا من فقدان تركيز، لكن ترى لا عارف ولا عرفت به إلا الآن، لكن ما يضر، هو ما يؤثر على المثال أقصد، لأن الباحث رجح الإرسال. إذن الآن نعود إلى الديباجة، نعود إلى الديباجة. إذن عندنا إسناد أبي داود متصل، هذا صحيح، رجاله ثقات سوى علي بن الحسين، هذا صحيح، الباحث لم يخرج عن يعني ما عن دراسته لهؤلاء الرواة. ثم هذه فقرة، الفقرة الثانية الحسين مخالف، إذن هذا أثر الطرق الثانية على الحديث على إسناد أبي داود. هذا الحديث، هذه الخلاصة. ما عند الباحث الفقرة الرابعة الثالثة التي هي الطرق الأخرى للحديث، ليس عنده عن عبد الله بن بريدة سوى هذا، عن بريدة سوى هذا الطريق، طريق ولده. فالفقرة الثالثة التي هي الطرق الأخرى ستكون بعد هذه، ستكون هذه تابعة لملخصة للطريق الأول. لو كان عندنا أو عند الباحث طرق ثانية ستكون بعد هذه، ثم في النهاية الفقرة الرابعة التي هي تلخيص الطرق، تلخيص حال الحديث. الآن جاءت هذه الفقرة التي هي الرابعة تلخيص حال الحديث، جاءت صارت ثلاث، سقطت الثالثة فحلت هذه مكانها، لأنه ليس عند الباحث طرق أخرى للحديث. الآن بهذه الطريقة التي أمامنا نقول عنه أنها عرض إجمالي جيد لحال الحديث بناء على إسناد المؤلف وبناء على التخريج المثبت. إذا الطرق في التخريج المثبت كلها رجعت إلى عبد الله بن بريدة وعليه، فليس للحديث طريق آخر إلى بريدة حسب تخريج الباحث. لكن لو وجدنا طرقا أخرى هذا مسؤولية الباحث. أنا أتكلم الآن على الصلة بين الدراسة وبين التخريج حسب عرض الباحث، حسب ما توصل إليه أو ما أفاد به الباحث وأثبته. إذا هذه الفقرات الأربع تخلفت واحدة منها وهي الطرق الأخرى للحديث عن بريدة، صارت الرابعة هي الثالثة. الآن هذا خلاصة حال الحديث، أنه مرسل، وهذه هي التي نؤكد عليها دائما، أن التخريج التعب في التخريج لابد أن يكون له أثر على الحكم. لكن لو أنا مثلا أو الباحث لا ينظر في الطرق الأخرى سيقول إسناد أبي داود حسن فيه فلان ويمشي، ثم سيتناقل هذا الحكم فيما بعد، لأن الباحث أحيانا يكتب وهو لا يدري، لكن فيما بعد إذا نشر الكتاب أو ربما يشتهر اسمه فيما بعد وحسنه فلان، هذا الذي نسمع به، حسنه الشيخ الفلاني، حسنه محقق الكتاب الفلاني. لأن مع الأسف الشديد بدأ الباحثون والباحثات ينقلون عن كل شيء، عن كل أحد، عن الحواشي، عن الذين ينظرون في الأسانيد، وحسنه السيوطي، حسنه أو البوصيري، ثم بعد ذلك جئنا إلى المتأخرين جدا الآن وهم كثر. قارئ يغتر حتى أنه بهذه الكثرة من الباحثين الذين أو المشايخ الذين يحسنون الأحاديث أو يصححون الأسانيد المفردة، هذه القارئ المسكين حتى لو أحضرنا له تضعيف فلان سيكونون 10 أو 15 أو 3 أو 5 أو 6 في مقابل هذا الإمام. القارئ المتأخر لا يدرك هذا. وكذلك أيضا من كثرة ثنائنا على بعض المشايخ في فضلهم وعلمهم، القارئ لا يتصور أن هذا الثناء ينضم إليه أو يكون معه منهج خاطئ في أو مخطئ في التصحيح والتضعيف. وازداد يعني الأمر الآن إشكالية في وسائل التواصل الاجتماعي، تبث عشرات الرسائل في فلان وفلان وأنه كان يفعل كذا وكذا، وهم العامي لا يميز، هو ينظر إلى المشايخ المعاصرين الذين يسمع عنهم وكذا وكذا أكثر من ثقته بفلان. شخص فلان لم يعني كنت قبل يومين أو ثلاثة مع شخص محب للخير وكذا، فأنا قلت له قولا يعني قصة ليست حكما ولا خارج موضوع الحديث عن يحيى بن معين، قلت له تعرف يحيى بن معين؟ قال لا والله ما أعرف، ما يعرف يحيى بن معين، لكن لو سألناه عن فلان وفلان من المعاصرين سيعرفهم بسرعة. أمر خطير، ليس لا يعني لو مثلا واثنان أو عشرة تواردوا من المحققين وكتب على خاصة بالحديث في أبي داود، وننظر الآن في العلة وين؟ انظر العلة أو الإسناد الذي كشف العلة في ابن أبي شيبة وعند البيهقي. طبعا الكلام الآن عارض هذا بس أنا أحضرته لأهميته وسيمر بنا في نماذج يؤكد ما ذكرته سابقا، بأن الباحث أو الباحثة إذا قال الباحث مثلا قالت الباحثة أنا أخرج من الكتب التسعة، طيب هذه خارج التسعة، لكن هذا المنهج علميا لا يعفي الباحث من الخطأ في التصحيح أو إذا حسن هذا الإسناد، والعلة موجودة في هذين الكتابين. وسيمر بنا إن شاء الله تعالى في الأمثلة أن العلة ليست في كتب مشهورة مثل هذه، سيمر بنا إن شاء الله تعالى. فهنا الآن نأخذ الآن نموذج ثاني، نأخذ الآن نموذج ثاني، هذا أيضا هذا نموذج، هذا من أبي داود أيضا الإسناد. حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق، حدثنا ابن عباد عن أبيه عباد إلى آخره، يرويه هذا عباد بن عبد الله بن الزبير عن والده من الرضاعة، وهو كان في غزوة مؤتة في قصة جعفر ابن أبي طالب، هو كان يعني الذي بعد زيد بن حارثة في قيادة الجيش في غزوة مؤتة، أنه اقتحم عن فرس له شقرة فعقرها، يعني العقر هو ضربها بالسيف، هذا معنى العقر، ضرب القوائم. طيب هل هذه تراجم ترجمة الرواة؟ ننظر الآن في الحكم. الآن هذا التخريج مخرج من طريق أبي بكر بن داسة عن أبي داود، هذا أبي داود عند البيهقي هذا، ثم تخريج من الطبراني يلتقي بشيخ البيهقي شيخ أبي داود النفيلي، ثم متابعات النفيلي اللي هو بن سعد عن عبد الله بن إدريس، والطبري عن اثنين يحيى بن واضح وسلمة ابن الفاضل، وأبو نعيم في الحلية من طريق إبراهيم بن سعد، والبيهقي من طريق يونس بن بكي. إذن الآن الخمسة هؤلاء، وهؤلاء معروفون رواة لسيرة ابن إسحاق، عم محمد بن إسحاق، والحديث في سيرة ابن إسحاق. زاد سلمة بن الفاضل قصة طويلة، والسيرة هي من رواية زياد البكائي. الآن السيرة الموجودة. طيب انتهى التخريج، الآن وقفت الطرق عند محمد بن إسحاق. الآن هذا حكم الباحث، إسناده متصل ورجاله ثقات عدا محمد بن إسحاق، تكلم عليه من ناحية التدليس، لكنه في رواية عبد الله بن الحسين انتفت شبهة التدليس، صرح بالتحديث. وكذلك إبراهيم بن سعد أيضا يعني روايته قوية من جهة التدليس ابن إسحاق. ما هو الشاهد الآن؟ الشاهد الآن هو الأئمة رحمهم الله، منهم أبو داود تعقب هذا الحديث، هذا الحديث ليس بالقوي، وقد جاء فيه نهي كثير من أصحاب رسول الله، نهي عن قتل الدابة بدون سبب أو عقر الدابة بدون سبب، والبيهقي كذلك. ويعني إشكالية الحديث من تفرد ابن إسحاق به ليس عند الباحث طرق ثانية، ولا يعني ما عنده طرق تخالف ابن إسحاق ولا. إذن الآن هو تكلم على الحديث بهذه أو بالديباجة هذه، إسناده متصل الذي هو إسناد أبي داود ورجاله ثقات. طبعا هنا ما قال إسناد أبي داود، يقصده عدا محمد ابن إسحاق، فهو صدوق يدلس كما في ترجمته. ثم استدرك بأنه صرح بالتحديث، وأيضا تعقب تفرد ابن إسحاق من جهة أبي داود ومن جهة البيهقي، وانتهى الآن الحكم، لأن هذا الحديث ليس له طرق ثانية، ليس له طرق. لو كان فيه طرق كان تكون فقرة ثالثة، لو كان في طريق ثاني أو ثالث إلى صحابيه. هنا عندنا أيضا كذلك نموذج نأخذه. قال الإمام أبو داود في سننه: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن سفيان، حدثني عاصم ابن بهدلة عن زر عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يقال يا صاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، إلى آخره. تخريج الحديث كله ماشي. الآن هذه الطبقة الأولى أبو داود، ثم الطبقة الثانية متابع مسدد، ثم الطبقة الثالثة يحيى القطان عن سفيان الثوري متابع يحيى من جهة بن مهدي وأبي نعيم وسليمان بن داود حفري ووكيع بن الجراح، أربعتهم عن سفيان الثوري به. ننتقل للمتابعة الثالثة الرابعة، متابعتان أو طريقان، زائدة بن قدامة وقيس بن الربيع عن عاصم بن بهدلة، لكن هذا الشاهد الآن، رواية زائدة موقوفة على عبد الله بن عمرو، ورواية قيس بن الربيع سمى صحابيه عبد الله بن عمر بن الخطاب. ننظر الآن في الديباجة والحكم، إسناد أبي داود متصل ورجاله ثقات إلا عاصم ابن أبي النجود. طبعا بديل هذه الديباجة وصف الإسناد بأنه حسن بسبب عاصم ابن أبي النجود، ثم الكلام في الاختلاف عليه، وهذا هو الذي قلت إنه سينتقض، ربما ينتقض الحكم، ربما ينتقض الحكم، فالأسلم في نظري الأسلم هو وصف الإسناد وليس الحكم عليه، وأيضا عدم تمزيق الحكم على الإسناد والحكم على الحديث، لأنه لا فاصل بينهما في الحقيقة. الإسناد الأصل هذا الذي حكمنا عليه أو قدمنا الحكم عليه هو لأننا أثبتناه، لأن الباحثة أثبتته من أبي داود. لو كان عند باحث آخر إثبات إسناد زائدة لا كان الوصف على رواية زائدة الموقوف. فإذا الإسناد المثبت يثبت لبناء التخريج عليه، ثم التدرج كذلك في بناء الحكم عليه، وسيأتي في الطريقة الثانية أننا نتركه في الحكم، إذا لا أثر له هو مطلقا، لا أثر له في الحكم مطلقا. هذا هو الذي لابد ينزع من أذهان الباحثين والباحثات، لا أثر مطلقا في الحكم للإسناد المثبت إلا الربط فقط، إلا الربط. وإذا قال الباحث أو المشرف حقيقة أو القسم احكموا على الأسانيد المفردة، هذه جناية، أول من يجنى عليه. لا يفرح الباحث والباحثة بهذا، ترى هذا خطأ، يعني لا يفرح الباحث والباحثة بالخطأ بأن يجنى عليه هو أو يجنى عليها هي. من حق الباحث ومن حق الباحث أن يتعلموا الصواب، أما إذا خففنا فهذا تخفيف لكنه جناية، وهذا هو الذي سبب الإشكال من قديم، هو ترك الطرق مجتمعة، ترك النظر إليها مجتمعة، وتعمق في الوقت الحاضر بسبب بعض الإخوة بعض الأساتذة اجتهدوا قالوا الماجستير أصلها للتدريب ونحن ندرب على أشياء خفيفة ويكفي الحكم على الإسناد، وهذا خطأ كبير. سببه الإثقال على الطالب وعلى الطالبة بكثرة الأحاديث، يعني صرنا ننظر للكم وليس للكيف. طيب إذا كنتم تريدون التخفيف خففوا من العدد، ولكن يطلب من الباحث ومن الباحث تحرير حتى وهو في ابتداء عمله، حتى وهو في الماجستير يدرب الباحث. فإذا وحتى لو كان في غير الرسائل أيضا، نحن نتكلم عن الدراسات الأكاديمية باعتبارها الآن هي الشائعة، ولكن لو كان الإنسان يبحث حرا أيضا لا بد له مثل هذا الكلام. فإذا أعود إلى ما ذكرت أن لا فرق بين أقول إسناد أبي داود متصل ورجاله ثقات سوى عاصم صدوق، أو نقول إسناده حسن فيه فلان صدوق لكنه قد خولف أو لكنه وقع عليه اختلاف، لكنه هذه هي استدراك علي على نفسي بأنني حكمت على الحديث بأنه حسن أو الإسناد بأنه حسن. لو تجاوزنا وقلنا لا بأس، يعني من الحكم المبدئي لابد من التعرض للطرق الأخرى وإلا لا فائدة من التخريج. فإذا الآن عندنا الديباجة، هذه لو نكتب عليها مثلا الخطوة الأولى وعندنا الخطوة الثانية أو الفقرة الثانية تليها مقارنة طريق أبي داود بالطرق المحضرة في التخريج وأنها قد اتفقت معها حتى وصلنا إلى المتابعة العالية التي هي لعاصم أو عن عاصم، فأوجدت هذه المتابعة الاختلاف هذا الآن الذي عرضته الباحثة. هما وجهان، وجه أو ثلاثة أوجه، لكن أيضا كذلك موضوع لا نتكلم عليه الآن، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، لأنه من التخريج ثلاثة أوجه، لكن الباحثة وجهان أو عرضت وجهين بالدمج، بطريقة الدمج، سيأتي هذا معنا إن شاء الله تعالى. لكن الآن عندنا الوجه الأول المرفوع بغض النظر عن تسمية الصحابية، لأنه يرويه الثوري وقيس، لكن قيس سمى صحابيه عبد الله ابن عمر. فدمجت الباحثة الوجهين باعتبار الرفع، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى وليس موضوعنا هنا الآن. الوجه الثاني عاصم عن زر عن عبد الله موقوفا، وهذا يرويه زائدة. إذن الآن راويان ثقتان جليلان يكاد يعني يتقاربان في القوة، وإن كان الثوري ليس فوقه أحد، لكن صح الوجهان. قيس بن الربيع هذا مضعف نتركه، زائدة ثقة ثبت مثل الثوري. إذن الآن صح الوجهان عن عاصم، فاضطرب الحديث، صار عاصم الآن هذا الذي هو صدوق له أوهام أو صدوق يهم أو كذا، أو حتى لو قيل صدوق، لماذا قيل صدوق؟ لأنه نزل قليلا عن راوي الثقة. من أين نزل؟ من أخطائه، من اضطرابه. فإذا عرفنا أن هذا الحديث طبعا هو موصوف بالاضطراب، عرفنا أن هذا الحديث مما يضطرب فيه عاصم، طبعا كله بناء على الآن شرح الطالبة أو الباحثة أو ما توصلت إليه الباحثة. وقد قلت في بداية الجلسات أن هذه الأعمال كلها ما شاء الله لباحثين ولباحثات، قد يستدرك شيء ما، ولكن المقصود هو التمثيل، وهذه النهاية. لماذا قيل الحديث ضعيف؟ لتفرد عاصم به واضطرابه، لأنه ليس له طرق ثانية كما في التخريج الآن، وقفت الطرق الآن إلى هنا على عاصم، ما فيه متابعات ثانية لعاصم عن زر ولا لزر عن عبد الله ابن عمرو بن العاص. فإذا الآن سقطت فقرة من الفقرات اللي هي الطرق الثانية، فصار الحكم أو الخلاصة انتقلت لي، صارت هي الفقرة الثالثة، وليس عندنا فقرة ثالثة، الرابعة صارت ثالثة. هذه بعض النماذج للحكم على الحديث أو لدراسة الحديث بربطه بإسناد المؤلف الذي أثبت منه الحديث. بهذه الطريقة الآن تكون الباحثة ويكون الباحث قد استوفى عرض الدراسة وعرضها بالطريقة السليمة التدرجية، يعني حال إسناد المؤلف ما هو، أثر الطرق الثانية، الخلاصة. لابد الآن نبدأ ببداية خفيفة بالنماذج. هذا الحديث قال النسائي أخبرنا محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا أبو بكر ابن عياش قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء. ننظر للتخريج، دراسة الإسناد، دراسة الرواة، ثم بعد ذلك تخريج الحديث. وعندنا مثال آخر من أيضا كذلك الأمثلة البسيطة، لكنها هي المقصود بها شرح الديباجة. هذا المثال قال النسائي أخبرنا محمد بن العلاء أبو كريب يعني عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء. ننظر في المتابعات بعد دراسة الإسناد أو دراسة الرواة، أخرجه الترمذي، هذا متابع للنسائي، ثم هؤلاء محمد بن الصباح وأحمد وأبو عبيد ومحمد بن بكار متابعون لمحمد بن العلاء عن أبي بكر بن عياش بنفس الإسناد. نأتي الآن إلى المتابعون لأبي بكر بن عياش. عندنا اثنان: زكريا بن أبي زائدة ويوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق، حفيد أبي إسحاق. ننظر في روايتهم عن أبي إسحاق، تغير الإسناد الآن تماما. ننظر الآن في الدباجة، لأنه عن أبي إسحاق عن سعيد بن ذي حدة. الآن الباحثة تقول إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. طبعا لو رجعنا إلى أبي بكر بن عياش، هنا متكلم فيه وأنه ثقة عابد، لكن لما كبر ساء حفظه وصار يحدث بالأغلاط، ولذلك تفرداته عن أبي إسحاق عن الأعمش يتوقف فيها. الآن الباحثة قالت إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي على وجهين. إذن الآن حكم على إسناد المؤلف الذي هو حديث البراء، الحكم على الحديث حديث البراء المثبت، إسناده ضعيف. بقي هنا لكي نصفه نقول، أو تقول الباحثة، فيه فلان وقد خولف، يعني فيه فلان أبو بكر بن عياش متكلم فيه وفي روايته عن أبي إسحاق وفي تفرداته وقد خولف، فقد اختلف على أبي إسحاق على وجهين. هنا الآن لا بأس أن نقول إسناده ضعيف. هذا الذي قلت قبل قليل، أنه الحكم الجازم على الإسناد لا بأس، يعني إذا كان لن يتغير، إذا كان لن يتغير. لكن لو كان أبو إسحاق أبو بكر بن عياش متابع، ورواية زكريا ورواية أيضا يوسف مثل رواية أبي بكر بن عياش، كان قولنا إسناده ضعيف فيها إشكال. هو لأنني سأقول إسناده ضعيف، أو تقول الباحثة إسناده ضعيف فيه أبو بكر بن عياش لكنه قد توبع، لكن إذن إسناده صحيح. فهناك يكون فصل بين الحكم على الإسناد والحكم بالنظر للطرق الأخرى، باعتبار أنه سيتغير هذا الحكم. إذا لم يتغير فالأمر أخف، إذا لم يتغير فالأمر أسهل. ولهذا أنا قلت الأحسن الدباجة التي لا تعطي حكما إلا الحكم النهائي بعد النظر في الطرق الأخرى. هنا الآن الأمر أخف باعتبار أن الطرق الأخرى أكدت الضعف، اعتبار أن الطرق الأخرى إسناده ضعيف طبعا من أجل أبي بكر بن عياش، هو أصله فيه كلام. إذا نقول إسناده ضعيف فيه أبو بكر ساء حفظه وقد تفرد به عن إلى آخره عن أبي إسحاق، فلن يتغير الحكم الآن لأنه ازداد ضعفا مع تفرد أبي إسحاق، مع تفرد أبي بكر بن عياش أيضا صار الحديث معلول. هذا الاختلاف، الوجه الأول أبو إسحاق السبيعي عن البراء وهذا يرويه أبو بكر، الوجه الثاني أبو إسحاق السبيعي عن سعيد بن ذي حدان عن سهل بن حنيف، وهذا يرويه زكريا بن أبي زائدة ويوسف، كلاهما فيه كلام تقدم في ترجمته، وفيه كلام أيضا في سماعه من أبي إسحاق، يعني ليس في سماعه بمقصود أنه لم يسمع منه، وإنما في روايته عن أبي إسحاق. وهذا زكريا بن أبي زائدة ثقة، ويوسف بن إسحاق ثقة، اجتمع مع درجة أبي بكر بن عياش. ننظر الآن في سؤال البخاري عن إسناد أبي بكر بن عياش، قال الصحيح هو عن سعيد، ولم يعد، وكأنه لم يعد حديث أبي بكر عن أبي إسحاق عن البراء محفوظا. ثم كذلك أيضا الحكم على الوجه الراجح. انتقلنا الآن من الحكم على حديث البراء، هذه الخلاصة، وما في طريق ثاني للبراء، ما في طرق ثانية، صارت الخلاصة هي التي في المرتبة الثالثة. لما صار هذا هو الصواب، ما درجته؟ هذه درجته. لا أدري، ابن المديني يقول لا أدري سمع من سهل بن حنيف أم لا، وهو رجل مجهول لا أعلم أحد روى عنه. فإذا الآن هذه هي الخلاصة. هذا سيأتي إن شاء الله تعالى معنا مزيد شرح له، مزيد شرح له، ولكن لا بأس أن يعني أتكلم على بعض الأشياء من أجل إثارة الذهن، التساؤلات هذه إن شاء الله سيأتي إيضاحها، كيف انتقلنا إلى الحكم من الحكم على الحديث من حديث البراء إلى الانتقال إلى الحكم على سعيد، طريق سعيد، طريق سهل ابن حنيف. إذن هذه الديباجة كما ذكرت لا بأس بها باعتبار أنه لن يتغير، لكن لو كان سيتغير يكون فيها إشكال في نظري، ولذلك نلتزم بالديباجة التي ليس فيها إشكال. ونأخذ مثال الأخير، هذا هو، قال النسائي أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله يعني بن المبارك قال أنبأنا حماد بن سلمة عن ثابت عن سليمان مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم البشرى يرى أو ترى في وجهه، فقال إنه جاءني جبريل إلى آخره. في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عشرا. دراسة الإسناد الآن كلهم ثقات عدا هذا اللي هو مجهول، سليمان شيخ ثابت. طيب عندنا الآن كلهم ثقات، أخرجه النسائي بهذا الإسناد بنحوه، أخرجه النسائي من طريق عفان بن مسلم، أحمد عن أبي كامل مظفر بن مدرك، هؤلاء كلهم يروونه عن حماد بن سلمة اللي هو هذا، هذا الطريق اللي هو هذا. ننظر الآن في المتابعة التي تليها، هنا في التخريج عدد من الطرق اللي هي هذا، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير من طريق عبيد الله ابن عمر العمري، والطبراني من طريق جسر ابن فرقد، والطبراني من طريق صالح المري، والدارقطني معلقا في العلل. أربعتهم عن ثابت البناني عن أنس عن أبي طلحة. صار أنس بن مالك الآن بدل المجهول، وهؤلاء جماعة من الرواة يروونه عن أنس ابن مالك، يروونه عن ثابت عن أنس عن أبي طلحة. هذا طريق ثاني للصحابي الذي هو أبو طلحة. الآن الحكم، إسناد النسائي ضعيف، فيه سليمان الهاشمي مجهول، انفرد بالرواية عنه ثابت البناني. في هذه الحالة الآن إسناد النسائي ضعيف، تلتقي مع الحالة الأولى، إسناد أن نقول إسناد النسائي رواته ثقات سوى فلان الذي هو سليمان الهاشمي مجهول. طيب وين راحت المتابعات هذه عن أنس، أين ذهبت؟ سيتبين بالدراسة أن هذا الطريق هو متفرع من ثابت، لا يصح، سيتبين من خلال الدراسة من كلام الأئمة رحمهم الله ومن خلال قواعد النظر والنظر في التراجم أن هذا الطريق لا يصح. إذن الآن إسناد النسائي ضعيف، فيه سليمان الهاشمي مجهول، انفرد بالرواية عنه ثابت البناني. وين راحت المتابعات، أين ذهب طريق أنس؟ لن يؤثر هذا في الحكم. إذن نقول إن هذا الحكم أو هذا شبيه بأن نقول إسناد النسائي فيه فلان كذا وكذا، لن يتغير، لن يتغير. والسبب هو أن كل من جعله عن ثابت عن أنس يخطئ في مقابل حماد بن سلمة. طبعا كلهم ضعفاء سوى عبيد الله بن عمر الذي هو ثقة ثابت، لكن الطريق إليه فيه إشكال. تعرضت له الباحثة ودرست هذا ونقلت أقوال النقاد، وليس المقصود الآن كلام النقاد وعرضه، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى معنا لاحقا كل هذه الأمور، بس نعرض الآن ما يتعلق بالديباجة وبأثر الطرق الأخرى على الديباجة وبالنتائج، يعني في الخطوات. النقاد كلهم قالوا خطأ لا يصح إلا من طريق ثابت عن سليمان هذا المجهول، إذا لم يتغير الحكم الذي ابتدأته الباحثة به فلا بأس أن تقول إسناد النسائي، لكن لو صح عن ثابت عن أنس على أبي طلحة نقول هذا فيه إشكال، سيتغير الآن، يكون المجهول هذا قد توبع وأمور أخرى يعني قد مثلا تفيد الإسناد. بعد الانتهاء من الطريق هذا، هذا المثال جاءنا معه طريق ثاني إلى أنس إلى أبي طلحة، نفس الأدوات نفس الناقد نفس كله، سينتقل إلى الطريق الثاني الذي هو طريق كعب بن إسحاق بن كعب بن عجرة، انتهت منه الباحثة بأنه يرويها عنه أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي وهو ضعيف، يعني الطريق ضعيف لضعف أبي معشر. إذن هذا الحديث له طريق آخر إلى صحابيه أبي طلحة، وهو طريق إسحاق بن كعب بن عجرة يرويه عنه أبو معشر نجيح السندي وهو ضعيف لضعف أبي معشر. إذن الآن هذا الطريق نتعامل معه أو تعاملت معه الباحثة كأنه إسناد أصل، لو احتاج هذا الطريق إلى اختلاف إلى شرح كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى لاحقا، بس أنا أثير هذه الموضوعات استعدادا إن شاء الله تعالى. إذن بقي هنا بناء على الكلام السابق بقي هنا الخلاصة، والخلاصة أو يتلخص مما تقدم أن الحديث لا يصح من طريقيه. الآن احتجنا إلى تلخيص الطريقين، الطريق الذي بني عليه التخريج والطريق المضاف. خلاصة أن الحديث لا يصح وأن الحديث ضعيف من طريقي بأي خلاصة كانت. فإذا الآن الخطوات الأربع موجودة، النظر في الإسناد المثبت الذي هو من النسائي، ثم وما فيه من أثر الطرق الأخرى عليه، هل أفادته ولا ما أفادته وما يتعلق بمثل هذا، و الخطوة الثالثة التي هي الطريق الآخر، والخطوة الرابعة تلخيص الطريق الآخر. إذن الآن هذه طريقة من طرق عرض الدراسة، ترتبط هذا العرض يرتبط هذا العرض، لازلنا نرتبط بالإسناد المثبت. ولا أقول أكثر الباحثين والباحثات، لكن الأقسام العلمية أو المشرفون يحبون هذه الطريقة باعتبارها تؤطر العرض وتسهل. إذن هي طريقة في العرض فقط، كل ما نأخذه هي طرق في العرض، أما المعلومات فهذه لابد منها كلها، حتى الطريقة الثانية التي سأشرحها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم هي تتعلق بطريقة العرض وهو المقصود من هذه الدروس. إذن هذه هي الطريقة الأولى، وترتبط بإسناد المؤلف وتبنى عليه، أو بالإسناد المثبت وتبنى عليه وتبدأ الإحالة عليه، ثم الطرق الثانية يعني إلى آخره كل ما يتعلق بالفقرات. طيب الآن من هنا ندرك أن مثل ما قلنا في التخريج المقصود بالإسناد المثبت هو بناء التخريج عليه. إذن المقصود بالإسناد المثبت والحكم عليه هو بناء الدراسة عليه، بناء الدراسة عليه بمعنى بناؤها التنظيمي في العرض، وليس للحكم فقط على إسناد المؤلف. هذا ينبه عليه وإن كان خارج الدرس الآن، لكن يعني استيفاء الخطوات هذه من أجل نزع فكرة استقلال الحكم أو استقلال الإسناد المثبت بالحكم. الإسناد المثبت هو للتنظيم فقط، للتنظيم فقط، كما مر بنا أننا حين نثبت الإسناد ونخرج الطرق إذا جئنا إلى الدراسة نفرغ أذهاننا من المصادر. ليس عندنا مصادر. لو تلاحظون أو لو نلاحظ النماذج التي عرضت لا ذكر فيها لأي مصدر كان، لا نقول هذه هي التي عند فلان، هذه رواية فلان وإلى آخره. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم الطريقة الثانية لن تتكرر كثير من المعلومات التي ذكرتها لأنها هي متشابهة مع الطريقة الأولى، وإن شاء الله تعالى بعد ما أعرضها هناك يعني قواسم مشتركة بين الطريقتين، مثل طريقة عرض الاختلاف، طريقة نقل أقوال النقاد أين أضعها في العرض، كلها يتعلق بالعرض. قواسم مشتركة بين الطريقتين تأتي إن شاء الله تعالى بعد عرض الطريقة الثانية بحول الله وقوته. ونختم بما بدأنا به، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله نلتقي في الدرس القادم الذي هو في عرض الدراسة الدرس الثالث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.